بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله قال: تأمل كلام أبي العالية، كلام أبي العالية رحمه الله رحمه الله تعالى، هذا ما أجله، واعرف زمنه أو زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال: وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. قال: وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة، وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث بهذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبانوا، آمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذه سبل الله، ثم خط خطوطا أو خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي. وحديث ابن مسعود صحيح، حديث ابن مسعود صحيح. نعم، كلام أبي العالية الذي قال المصنف تأمل كلامه، تقدم معنى أنه يقول: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم هذه الأهواء. قال المصنف: تأمل في كلام أبي العالية ما أجل، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. نعم، تقدم ما يتعلق بتفسير الإسلام، وقد أعجب المصنف رحمه الله بكلام هذا الإمام أبي العالية رفيع ابن مهران الذي فيه الحث على تعلم الإسلام والعمل به والحرص على الثبات عليه ولزوم السنة والحذر من البدع والأهواء. ويقول: واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. يشير بهذا رحمه الله إلى أنهم كانوا في زمن يعتبر من خير القرون، ومع ذلك قام أهله بالتحذير من البدع والأهواء لوجودها، فكيف بما جاء بعده من الأزمان. قال: وتفسير الإسلام بالسنة. نعم، السنة تفسر بالإسلام، والإسلام يفسر بالسنة، فالحث على لزوم الإسلام والتمسك به والثبات عليه حتى الممات معناه التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحث على التمسك بالإسلام فيه حث على التمسك بالسنة، والحث على التمسك بالسنة فيه أمر وحث على الاعتصام بالكتاب، فكلاهما متلازمان لا ينفكان. قال: وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يعني إذا كان أبو العالية وهو أحد أئمة التابعين أو أحد أئمة الإسلام من التابعين، يخاف على من كان معه في عصره من العلماء وأهل العلم وطلاب العلم من الانحراف عن السنة والوقوع في الأهواء والبدع، إذا كان خوفه عليهم وكان زمنهم عامرا بالعلم وكان إيمانهم يضرب به المثل في القوة وكانوا كثر بالنسبة لمن جاء بعدهم. فهناك عوامل تعين على الثبات، كثرة أهل الحق وصفاء الأجواء من البدع إلا ما ندر، وإلا أهل الإسلام قاطبة يعني من طرف البلاد إلى طرفها، معظمون للقرآن ومعظمون للسنة، وهكذا كان العلم فيهم فاشيا، العلم فاشيا والسنة ترفرف والمعتصمون بالسنة كثر، وكثير من الولاة كان يعظم الدين ويسعى في إعزاز الدين، ومع هذه العوامل كلها خاف على أهل ذلك الزمن من هذه البدع والأهواء. فكيف مع تردي أحوال المسلمين وفشو الجهل وعدم إعانة الحكام يعني لمن ينصر دين الله سبحانه وتعالى في الغالب، وهكذا تفشي وكثرة البدع صغارها وكبارها وانتشار الفسوق والمعاصي وقلة المعينين للمسلم على الثبات على دينه؟ لا شك أن في هذه الأزمنة المتأخرة يكون الحال أعظم وأعظم في أن يرهب ويخاف أهله على أنفسهم من الوقوع في البدع، وأن يحذر العلماء ويحذروا أهل هذه الأزمان من الوقوع في البدع والأهواء. قال: يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فقوله أسلم قال أسلمت لرب العالمين ففيه الحث على الاعتصام بأمر الله، وقوله ووصى بها إبراهيم إلى قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ففيه أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب الكريم عن هؤلاء الأنبياء والمرسلين أنهم أوصوا ذرياتهم وبنيهم بالثبات على الأمر، والأنبياء هم الأنبياء وأولادهم أولادهم، ومع ذلك خافوا عليهم تلكم المصائر التي صار إليها أناس. فالأنبياء وصوا وحثوا قومهم وأتباعهم وبنيهم وذرياتهم على الثبات، وهكذا شأن العلماء والأئمة. فالإنسان كما سيأتي في كلامه لا يأمن مكر الله. قال: وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة، الثبات على الحق والأخذ بالتوحيد الخالص وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر من البدع والأهواء. قال: والناس عنها في غفلة، وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، يظنها في قوم كانوا فبانوا، آمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الأحاديث وهذه الآيات القرآنية فيها يعني الحث على التمسك بالحق والثبات عليه والحذر من الانحراف عنه يمنة أو يسرة. فالكثير من الناس يقول في غفلة عن هذه الآيات، في غفلة عن هذه الأحاديث، يرون أن الأمر سهل ولا يشعرون بالخطر على أنفسهم، وأن الإنسان قلبه ليس بيده بل القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن الرب سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، وأن الفتن كثيرة وأن الأهواء تعصف بأصحابها وأن الشيطان حريص على إغواء بني آدم. فكيف بعد ذلك مع ضعف الإيمان وقلة العلم وفساد الزمان يقرأ كثير من الناس هذه الآيات ويمرون على هذه الأحاديث ثم لا يشعرون بالخطر؟ وقد شعر بالخطر أولئك الأقوام الذين تقدم ذكر شيء من صفاتهم. فهذا يدل على أمن من مكر الله. وإذا أمن الإنسان من مكر الله سبحانه وتعالى فإنه يتساهل ولا يحرص على الثبات على دينه ويتخذ الأمر لهوا ولعبا، ومن هنا يؤتى الإنسان ومن هنا يقع في مكر الله به. فإذا مكر الرب سبحانه وتعالى بالعبد فإنه يهلك، فالإنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يمكر له ولا يمكر به، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالواجب على المسلم أن يسارع إلى الطاعة وأن يلزم الطريق وأن يتمسك بالحق وأن يعض على القرآن والسنة، ومع ذلك عليه أن يبقى خائفا وجلا مشفقا من عذاب الله، غير آمن من مكر الله سبحانه وتعالى. نعم، له عبرة بأناس قضوا أغلب حياتهم فيما يظهر للناس في حياة الطاعة والاستقامة، ففي آخر أيامهم يعني انزلقت أقدامهم ونكصوا ورجعوا القهقرة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، طالما النفس بين جنبيك وطالما الشيطان متسلط عليك فأنت لا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله، ولا تعجب بعملك ولا تغتر برصيدك ولا يعني تعجب بشيء من ذلك، بل تسأل ربك سبحانه وتعالى الثبات والعصمة والبعد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإذا كان الأمر كذلك فالله سبحانه وتعالى من طلب منه المعافاة عافاه، ومن طلب الإيواء إليه آواه، ومن طلب منه العصمة عصمه. أما أن الإنسان يعني لا يبالي ويأمن مكر الله فقد يمكر به وهو لا يشعر، فما يشعر بين لحظة أخرى إلا وسقط وهلك وتعثر في سيره، وسقط أيضا في طريقه وهو يسير إلى الله سبحانه وتعالى بسبب أنه لم يأخذ بالحيطة والحزم، ولم يعرف قدر نفسه، ولم يتخذ الحيطة لعدوه الذي هو جاثم يعني منتظر غرته وغفلته. قال الله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، نعم، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال لتظهر المعاني الخفية بهذه الأمثلة الحسية. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فصراط الله الذي هو الإسلام والسنة والعقيدة والطاعة والعبادة هو أمر وسط بين انحرافات أهل البدع والشهوات والأهواء، فهذا خط مستقيم وهذه خطوط عن اليمين وعن الشمال. فالأمر خطير، لا يتساهل فيسقط في جانب من أحد الجانبين، ولا يتشدد ويغلو ويبتدع فيسقط في الجانب الثاني. كما تقدم في الدروس الماضية أن المسلم مطالب بلزوم الحق، معرفة الحق ولزومه والسير عليه والثبات عليه حتى الممات، لا يفرح بحماسة ولا بعاطفة ولا باندفاع في غير محله، فهذا قد يرديه، هذا قد يرديه ويهلكه. وأيضا لا يأمن من جانب المعاصي والتساهل، فكما أنك تشفق على أولئك الذين يسرفون على أنفسهم بالمعاصي والذنوب وتقول: هؤلاء على خطر، هؤلاء يرتكبون الكبائر، وهؤلاء يفعلون الموبقات، هم على خطر، كما أنك استشعرت بالخطورة على هؤلاء، فهكذا أهل الاستقامة يخشى عليهم ما يخشى على غيرهم وزيادة أن يأتيهم الشيطان من الجانب الآخر. إذا استشعر الشيطان أن هذا العبد له اندفاع إلى الطاعة حاول أن يجره إلى طريق المعاصي والشهوات فما انساق مع الشيطان، قد يدفعه بقوة يركله من ظهره من الخلف يقول له إذن ازدد فيما أنت فيه، ويسول له أنه متكاسل وأنه مقصر، وأين أنت من أولئك القانتين الزاهدين العابدين الصالحين. إذا لم يستطع أن يجره إلى جانب المعاصي والشهوات قد يوهمه أنه مقصر، وأن المطلوب على الإنسان أن يستغل حياته في الطاعة والعبادة، وأنه يشمر عن سواعد الجد، وأنه يأتيه من مزلق آخر حتى يوقعه في الغلو والتشدد والابتداع والإحداث والخروج عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الصراط المستقيم طريق وسط بين هذه الضلالات وهذه البدع والخرافات، فالجبرية في جانب والقدرية في جانب، الشيعة في جانب والنواصب في جانب، المرجئة في جانب والخوارج في جانب، المعطلة في جانب والمشبهة في جانب. فهكذا يحرص المسلم على الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وألا يسير إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العقول وهذه الأهواء وهذه الأذواق وهذه الاستحسانات. فمن لزم الحق فإنه ناج بإذن الله وسالم بإذن الله من أنواع الضلالات والانحرافات. قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، يدعو إليها. لا تظن أن الناس في غفلة عن المسلم الثابت على دينه، لا، أعداؤه قد أعلنوا الحرب عليه، والشيطان الرجيم حريص على إغوائه. الشيطان له جنود وله أتباع، فالثابت على السنة والمتمسك بدينه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر، تأتيه فتن الشبهات وتأتيه فتن الشهوات. ما أكثر الذين سقطوا في الطريق، كانوا على ثبات وعلى حق، فبعضهم مال إلى جانب الشهوات ومنهم من مال إلى جانب الشبهات، نصر الباطل ودعا إلى البدعة وحارب السنة بعد أن كان فردا من أفرادها ومحبا لها ومعظما لأهلها ومقتنعا بها. وهكذا منهم من ترك الخير والطاعة وأقبل على الشهوات. قالوا: على كل طريق منها شيطان يدعو إليها. فطرق الضلالة لها دعاة، كما أن طرق الحق يعني طريق الحق له دعاة وحملة، فهكذا طرق الضلالة له دعاة يزينون للعبد. فأنت لا تأمن مكر الله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لا تأمن مكر الله، تدعو الله تقول: اللهم امكر لي ولا تمكر علي، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء طويل من حديث ابن عباس: اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا أو علينا. فأنت لا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله، قد يزين لك الباطل فتتمسك به وتنصر نصرا مؤزرا، وأنت تظن أنك في تهليل وتسبيح وأنك في صعود في درجات العمل الصالح. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صراطي أي طريقي مستقيما، لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه. إذا عرفت هذا الصراط فالواجب التمسك به والسير عليه. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ما يجتمع التمسك بالحق والتمسك بغيره أبدا، ما يجتمع، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. التساهل في المعاصي والبدع قد تحرف الإنسان عن الصراط المستقيم. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.